بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دورة سماحة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين 22، والتي نظمتها مؤسسة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين في الفترة من 12 إلى 19 من شهر شعبان لعام 1445 من الهجرة النبوية بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرا بمدينة الرياض، ومع شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنشرح بحول الله عز وجل كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الرابع عشر، وكان رأسا من رؤوس أهل العلم في زمنه رحمه الله، وكان له مكانة كبيرة في المسلمين، وكان معاصرا لأبي الحسن الأشعري. وذكر صاحب الطبقات أن أبا الحسن دخل عليه وذكر أنه رد على المعتزلة وفعل ولم يقبل منه البربهاري، لأن أهل العلم يرون أن المسلك الكلامي في نفسه باطل وإن تلونت أنواع المتكلمين. لا شك أن المتكلمين ألوان وأنواع، فكان يؤكد على أنه ينبغي لزوم ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، قالوا ولم يستطع أن يدخل الأشعري ويستقر في بغداد إلا بعد خروجه منها، يعني البربهاري، لجلالة قدر البربهاري وقوته في الناس. الكلام على المصنف قد يعني يطول بنا، لكن أهم شيء هو الكلام على الكتاب. الكتاب يوضح ما عليه هذا المصنف رحمه الله تعالى من الاعتقاد الحق الذي باين به فرق الضلال من خوارج وروافض ومعتزلة وأشعرية ومرجئة وغيرهم. الكتاب حوى مسائل اعتقادية ومعها مسائل فقهية، لكن معظم الكتاب في باب الاعتقاد، الحقيقة معظمه في باب الاعتقاد وإن تداخلت مسائل الفقه فيه. الكتاب لم يبوب على تبويب معين ولم يرتبه المصنف، لذا حصل تكرار في مواضع منه وتداخل، وهذا يحدث في بعض الكتب، فبعض الكتب المصنفة يكون فيها شيء من الترتيب. وكما ذكر شارح الطحاوية بن أبي العز رحمه الله أن أفضل ما تصنف عليه كتب الاعتقاد أن تصنف على حديث جبريل، فيبدأ بموضوع الإيمان بالله حتى يفرغ منه، ثم الملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل إلى آخره. لكن بعض الكتب تتداخل فيها كما سترى، لأن المصنف لم يكن يقصد تبويبا أو ترتيبا محددا، وإنما أراد أن يذكر مسائل الاعتقاد. وبعض الأحيان لا يكون الكتاب مصنفا في وقت واحد، يكون مصنفا في مدة ثم بعد ذلك يضيف إليه مواضع أخرى، فمن الواضح أنه لم يكن يريد التكرار، وإلا لبوبه تبويبا أو جعله في فصول. هناك الحقيقة مواضع فيها غموض في الصياغة، لكن عند تأملها الغالب أنها تتضح، وهذا يقع في كتب المتقدمين لأنهم الحقيقة أكبر علما ممن أتى بعدهم. ففي بعض الأحيان قد يعني ينتقد المتأخر ممن يحققون الكتب أو نحوهم، قد ينتقدون بعض المتقدمين، وعند النظر الدقيق والتأمل يتضح أن المصنف له مقصد لم يصل إليه المتأخر. وهذا الحقيقة كثير من وفقه الله منكم للتصنيف وإخراج الكتب فليلاحظ هذا المسلك. الحق أن كثيرا من تعقبات المتأخرين غير صواب، أو لا تحتاج إلى هذا الجلبة وكثرة علامات الاستفهام والتعجب التي يعني يضعها بعضهم. فلو صنف أحد مصنفا في تعقبات المتأخرين للمتقدمين لوجد عجبا، لأن يعني كثير، يعني أستحضر شيء كثير جدا منه، يكون المصنف من الأئمة المتقدمين قد قصد أمرا وفهم المحقق أمرا آخر، فخطأ المحقق المصنف والصواب مع المصنف، لأن المحقق قصر فهمه في مراده. ولعلنا نعطي نماذج منه إن شاء الله تعالى. الكتاب وجه له انتقاد من بعض من اشتغل به وشرحه، ومثل ما ذكرت في كثير من الانتقاد ما هو خطأ بل ما هو تجنن في الحقيقة على المصنف. سمعت بعض كلام من شرحه والحقيقة خارج البلد، وجدت نقدا لا مبرر له وقلة دراية بمقصد المصنف. وليت شعري إذا كان المشتغل بالكتاب سيوجه له كل هذا النقد، لماذا يشتغل به من الأصل؟ الذي ينبغي الحقيقة أن يتعامل مع كتب العلماء بأدب، وإذا وجد شيء من الملحظ الحقيقي لا المتوهم تحدث عنه بأدب يتماشى مع المستوى الكبير لأولئك الأئمة. من عيوب كثير من المتأخرين حقيقة جرأة غير مبررة أبدا على المتقدمين، وتعقبات مثل ما ذكرت علامات استفهام وعلامات تعجب على أمر ما كان يليق أن يصور الكتاب كأنه فيه يعني إشكالات، سواء هذا الكتاب أو غيره. حتى إن بعضهم يجلب ويكثر الكلام وإذا بالقضية ما هي سهو عند المصنف، ولا أعني مصنفا محددا من المتقدمين، عاد مثلا حديثا إلى الصحيحين وهو في أحدهما. الأمر سهل، أتدري أن أولئك المصنفين كانوا يحفظون الأحاديث بأسانيدها، يحفظ بالسند، فهذه المرة سهل. كذلك قد يحيل مثلا الكتاب أو يعني الأثر إلى غيره فيقول قال ابن مسعود ويتضح أنه لابن عمر، لا حاجة الحقيقة للجلبة وكثرة التعجب، لأن هذا أمر يقع من كل أحد، يعني وارد جدا يقع من كل أحد. فمثل هذا إن شاء الله سنرى نماذج منه إن شاء الله. نلاحظ في الحقيقة بعض يعني التعقبات وبعض الأشياء التي قيلت ليست بصواب، ولها مورد آخر غير يعني المورد الذي نقد فيه المؤلف، وله مقصد آخر يختلف، وإن شاء الله سنرى نماذج منه. الكتاب الحقيقة فيه فقرات كثيرة جدا يصعب أن ينهى إلا بمدد من الله وتوفيق في يوم واحد، وما نرجو الله وما نرجو الله تعالى يعين عليه. ستكون طريقتنا إن شاء الله في القراءة قراءة فقرات بمقدار قصير والتعليق عليها إن شاء الله تعالى. إذا أتت فقرة مكررة كما قلت في تكرار لا حاجة للتعليق عليها، لأن حد علقنا عليها في السابق فلا نريد إعادة التعليق عليها إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خالف البربهاري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. هذا أول ما بدأ به قطعا بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني في بعض النسخ بعض الأحيان يتذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يسهى عنه، ولا المعتاد هو هذا، لكن الأهم هو أن يبدأ بالحمد أو التسمية. بدأ بأول فقرة فقال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، لأن البدعة ليست من الإسلام، فلا يقوم الإسلام إلا بالسنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فالذي يكون على بدعة ويظن أنه على الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم واهم مخطئ. قد تكون بدعته مكفرة وقد تكون غير مكفرة، لكن الذي هو عليه ليس الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وبعث به. إذن الإسلام الحقيقي هو السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي الطريقة. فإذا كان هناك طريقة تخالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من الخلل والخطأ، لأن الإسلام هو النقي الصافي، وذلك لا يعرف إلا بعد توفيق الله تعالى بالعلم. ولو تلحظ مسألة، وسبق قلناها أكثر من مرة لإخواننا، لو تلحظ في أهل البدع مسألة لوجدتها عامة لا يسلم منها أحد منهم، وهي الجهل بالسنة، وهذا موضوع ثري جدا للبحث، وجمعت فيه شيئا كثيرا واقترحتها أكثر من مرة. يعني إذا نظمت في جهل المتكلمين، جهل المتصوفة، جهل المتأخرين، مجموعة من أصحاب الاتجاهات المنحرفة المعاصرة يجهلون السنة جهلا عجيبا جدا، ولهم في هذا عجائب الجميع. قد تقول فيه فلان من تلك الفرقة وفلان، قال ليس هذا هو الأصل، هؤلاء نوادر فيهم، والمؤثرون دائما يجهلون السنة ولهم في هذا عجائب، لذلك يظنون أنهم على هدى وهم ليسوا على هدى. إذن الإسلام الحقيقي هو السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما البدعة الله تعالى برأ دينه منها. نعم. قال رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. بدأ بقوله فمن السنة، أن كلمة السنة ما المراد بها؟ تعلمون أنها عند الأصوليين لها معنى وعند المحدثين لها معنى. السنة كما ذكر ابن رجب هي عموم الطريقة المسلوكة، تشمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اعتقاد وعمل وقول، وهي السنة الكاملة كما قال ابن رجب. يقول السنة الكاملة هي هذا، أن تأخذ الإسلام كاملا قولا واعتقادا وعملا. الحقيقة أيضا قد تطلق السنة ويراد بها خصوص الاعتقاد، فيورد العلماء مسائل الاعتقاد كالقدر والتوحيد وغيرهما، ويقول من خالف فهو مبتدع. إذن السنة لا هذا بالإطلاق. بدأ أول ما بدأ بالأمر الكبير وهو لزوم الجماعة، ثم قال فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. الجماعة لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنشأ الجماعة الأولى التي هي على الحق، والتي امتدحها عليه الصلاة والسلام، وامتدحها الله فأنزل قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقت الجماعة الأولى التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالجماعة هي تلك الجماعة الأولى، فمن سلك على نهج تلك الجماعة فهو المهتدي، ومن كان مخالفا للجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل، حتى لو كان عنده جماعات كثيرة جدا من الناس. هنا قوله رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، ثم قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الجماعة تطلق ويراد بها القوم المجتمعون على إمام شرعي، وتطلق ويراد بها ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالجماعات التي تقع في المسلمين، يعني جماعة المسلمين في هذا البلد في ذاك البلد في ذاك البلد، يجب أن تقام على الجماعة الأولى، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الأمة تفترق وأن الناجي هو من كان على الجماعة. إذن لزوم الجماعة، الجماعة حددهم وهم جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من سلك سبيلهم إلى قيام الساعة. لهذا قال: وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. وإذا قيل ابتدع، إذا قيل ضل، فهو على أحد نوعين: إما أن يكون ضلالا وابتداعا أكبر فيكون مخرجا من الملة كحال الباطنية مثلا وأمثالهم، وإما أن يكون دون ذلك فيكون مسلما لكن عنده هذه البدعة في هذا الباب أو في أكثر من باب. قوله خلع رفقة الإسلام من عنقه، وكلامه عن عدم مفارقة الجماعة. في الحديث: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. كيف يفارق الإنسان الجماعة؟ بأن يفارق رأسها وهو الحاكم. لهذا جاء في الحديث في اللفظ الآخر: من خرج من السلطان قيد شبر. يعني الذي خرج على الجماعة مو معناه يأتي على الناس الموجودين هنا ويخرج عليهم، إنما يخرج على رأس الجماعة وهو السلطان. ولهذا جاء الحديث: من فارق الجماعة، وجاء بلفظ: من خرج عن السلطان. هنا يكون ممن مات ميتة جاهلية كما سيأتي. هنا قوله خلع رفقة الإسلام، خلع الرفقة على نوعين أيضا، يطلق في النصوص ويراد به الردة التامة. خلع الرفقة هكذا كما يخلع ثوبه، فيكون خرج خروجا كليا، وتارة يكون فيما هو دون ذلك. إذن خلع الرفقة قد تطلق على من لا يرتد، وقد تطلق على المرتد، وهذه الإطلاقات بالغة الأهمية في الكفر، الشرك، النفاق، خلع الرفقة وأمثالها، تعرف وتضبط وتحدد معانيها وما الذي أريد بها في النص. لأنه لو جعلت خلع الرفقة أو الكفر الأكبر على من هو مسلم وأطلقت عليه يعني هذه الألفاظ، لأخرجت مسلما من الملة، وهو لا يخرج من الملة بفعله هذا. نعم هو مبتدع ضال، لكن إذا مات صليت عليه، إذا مات ورثت ورثته منه، تدفنه مع المسلمين لأنه مسلم. طيب كيف جاءت النصوص بإطلاق بإطلاقات شديدة مثل هذه، إذا سمعت في النص الكفر، الشرك، النفاق، الجاهلية، خلع الربقة، فالمقصود التحذير، فإنه حتى لو كان الواقع فيها مسلما فالنبي صلى الله عليه وسلم والنصوص عموما لم تستخدم هذا اللفظ إلا للتحذير الشديد. ولأجل ذلك إذا تأملت النصوص الواردة وجدت أنها تأتي في أمور فيها مخالفة منكرة، سواء كانت في العقيدة أو كانت في المعاصي، تجد أن الشرع أطلق هذا الإطلاق. لاحظ، سباب المسلم فسوق لكن قتاله كفر، لماذا فاوت هذه معصية وهذه معصية؟ مع أن القتال ليس ردة بنص القرآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموا مؤمنين، لكن السباب أخف من القتال. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لماذا قال كفر؟ لأن القتال أشد من السباب. إذن هذه الإطلاقات التي تسمعها ينبغي أن تعرف: الضلال، الزيغ، العصيان، الفسق، حتى الفسق، الفسق أنواع، إبليس فسقه أكبر ففسق عن أمر ربه، هناك الفسق الأصغر وهكذا، الظلم، فينبغي أن تعرف هذه الإطلاقات الشرعية ويعرف المراد بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. هذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه رواه ابن بطة من طريق الأوزاعي، بلغه أن عمر قال. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الأمة على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، ما الشيء الذي يكون ليله كنهاره؟ لا شك أن الشيء البين الواضح الجلي جدا هذا معناه. ولأجل ذلك كان السلف يغضبون غضبا شديدا من البدع ومن أهلها، لأن البدع هي التي تجعل هذا الأمر البين تجعله غير بين وتلبس على الناس. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها، فإذا أتت هذه الضلالات وهذه البدع سببت هذا الانحراف. لهذا قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. يعني الكفار بأصنافهم يظنون أن ما هم عليه هدى، فلو كان من فعل فعلا يظنه هدى ينجو مطلقا لنجا اليهود والنصارى، بل حتى الملحد يزعم وإن كان كاذبا قطعا يزعم أنه على هدى، وعابد الصنم يظن أنه يزعم أنه على هدى، فهل مجرد حسبانه كافي؟ لا. ما السبب؟ بينت الطرق ووضحت وحددت وجليت، ولهذا قال: لا عذر له في هدى تركه حسبه ضلالة، ولا العكس، في ضلالة ركبها حسبها هدى، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. انقطاع العذر لا شك أنه إذا بلغ المرء الحق فلا يحل له تركه، فكون يدعي دعوة أنه على هدى وهو على هوى يسميه عقلا كما يقول المتكلمون، أو كونه على خيال يسميه كشفا كالصوفية، أو أي أمر يدعي أنه به على هدى، هذا لا يغنيه عند الله، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليقام أمره سبحانه وتعالى. ولأن يقول شيخ الإسلام يقول: عامة من ضل، ما قال كل من ضل، قال عامة من ضل، سبب ضلالهم عدم سلوك المسلك الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلك غير مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضل فلا يستغرب هذا، لأنه لم يأتي طريق الهدى من بابه. ثم قال: وذلك أن السنة، ومسألة العذر لا شك أنها تتفاوت، هناك من هو حديث عهد بالإسلام لا يدري، وهناك من قد يكون في موضع ناء جدا لم يبلغه الأمر، ثم إن العذر يكون في أي شيء، هل يكون العذر في كل مسألة؟ لا يكون في كل مسألة، هناك مسائل جلية واضحة وهناك مسائل مثلها يخفى، في كلام يطول الحقيقة، لكن فيه دلالة على أن الأمر شديد، وأنه ينبغي أن يتفطن الإنسان على من كونه على السبيل الهدى وعلى الطريق الصحيح، وذلك بمعرفة ما العلم. العلم كما قال ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ولهذا أيضا قال والعلم معرفة الهدى بدليله، تعرف الهدى لا تعرف الضلال بالدليل، تحرص على معرفة الدليل وتبني علمك على أساس الأدلة. ثم قال وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فما الذي يجب على الناس؟ فعلى الناس الاتباع، المتعين هو الاتباع. فالأمر إذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرنه، ثم أخبر عن المتأخرين، وهذه مسألة مهمة جدا، إن أمتكم جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويقول اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، ويقول أصحابي أمنة لأمتي. وش المقصود؟ المقصود أن يعمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا جد ما جد من الضلالات والزيغ وأنواع الانحراف يعرف الإنسان في أي وقت أن الهدى كما قال عمر رضي الله عنه فإن الحق قديم. الحق قديم، ليس شيئا يمكن أن يخترع ويبتكر ويكتشف، الحق قديم. فعلى الإنسان أن يحرص على معرفة الاعتقاد الحق من النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم ذلك وأن يعلم فقه ذلك من فقه الصحابة وتفسيرهم رضي الله عنهم في المقام الأول وسلف الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. ده ترى أكثر من مسألة في هذه الفقرة، يقول اعلم أن الدين جاء من قبل الله وذلك بالوحي الذي أنزله في القرآن والسنة التي أوحاها التي قالها صلى الله عليه وسلم، فإنه وحي النبي صلى الله عليه وسلم، السنة وحي لأنه ما ينطق عن هوى عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ولم يوضع على عقول الرجال، يعني لم يأتي الدين ليكون على حسب مقاييس الناس وقناعاتهم التي يردونها إلى عقولهم. أولا لأن الدين اتباع وليس الدين راجعا إلى عقل فلان أو فلان، ثم إن العقول تتفاوت، تتفاوت في الزمن الواحد وتتفاوت في الأزمنة المتفرقة وتتفاوت حتى في الأمكنة، وكل إنسان يثني على عقله ويرى أن ما قرره عقله هو الحق وأن ما خالف ما قرره عقله هو الباطل، فلو أحيل إلى العقول لتفاوت الناس أعظم تفاوت. هذا أمر. الأمر الثاني في قوله رحمه الله تعالى لم يوضع الدين على عقول الرجال لأن للعقول حدا تقف عنده، العقل تماما مثل البصر، البصر له نهاية يقف عندها، كذلك العقول لها حد تقف عنده. ومن نفيس ما جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرى رجلا شيئا قال ما هذا فأخبره، ثم أراه شيئا أبعد منه قال ما هذا، قال انقطع الطرف دونه، يعني انقطع الطرف يعني البصر دونه لا أستطيع أن أراه، قال كما جعل لطرفك حد جعل لعقلك حد. والعقل أين هو؟ أيضا مسألة أخرى ذكرها الأصوليون غيرهم، هل هو العقل في القلب أم في غيره؟ ظاهر النصوص أنه في القلب، ظاهر النصوص أنه في القلب، وأن القلوب هي التي تعقل. قال لكن له ارتباط بالدماغ بإذن الله عز وجل، فلو صار في الدماغ خلل لم يعمل العقل، وليس معنى ذلك أن العقل في الدماغ، وبعضهم يقول هناك رابطة بين الدماغ وبين العقل، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون، يعقلون بها. ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا يقول أهل العلم من الصواب أن القلب العقل في القلب، يعني يتعقل القلب، فأورد أن مسألة الدماغ إذا أصيب الإنسان مثلا في رأسه أصابه خلل في دماغه فإنه يكون في حكم المجانين. قالوا هناك رابطة بإذن الله تعالى بين الدماغ وبين القلب، فإذا اختل الدماغ انقطع التعقل الذي في القلب. أما ظاهر النصوص فهو هذا، والمسألة لها كلام طويل. على كل حال مسألة العقول هذه لها حد، ولا يمكن أن تدخل في كل شيء. وتأملوا يا أخوة مسألة، لأن نحن حين نتحدث عن موضوع العقول نتحدث في أمر غيبي يتعلق بالله عز وجل وباليوم الآخر وبالجنة والنار. لا نبعد كثيرا، قبل 100 سنة فقط، 100 سنة الوضع الذي نحن فيه الآن بالنسبة للناس من 100 سنة يعد ماذا عقلا؟ مستبعدا ولا لا؟ قد يقول إنه مستحيل، قد يقول إن من يقول مجنون. هذا في عالم الشهادة الآن تأخذ هذا الجهاز الجوال وتتصل بأقصى الأرض، ورقة مثل هذه تضعها على جهاز تصل إلى أقصى الأرض، تذهب من هنا من نجد إلى الحجاز تأخذ عمرة ثم تعود وتصلي الظهر بطائرة، من يستطيع أن يتعقل هذا؟ هذا في عالم الشهادة، فما بالك في عالم الغيب. يعني حصلت سبحان الله العظيم أشياء كان المفترض أن يذل بها الإنسان لله وأن يعلم أن عقله محدود، وهذه الأشياء التي رأى في عالم الشهادة لكنها صارت سببا في البطر والاغترار أكثر عند كثير من الناس، مع أنه في الحقيقة إذا رجعت مثلا إلى 1000 سنة النظار القدامى من المعتزلة والفلاسفة لو عرض عليهم وضعنا نحن الآن في الاتصالات في المواصلات فيما نحن نعيشه الآن هل يصدقون؟ مستبعد عقلا، عقلا مستبعد هذا، بل محال عقلا عند كثير منهم. وإن كان بعض العلم يقول في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يقول بعض منه إشارة إلى المراكب الطائرة والسائرة كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، يقول في القرآن إشارات مثل هذا سبحان الله العظيم، لكن الله لا يصرح به لأنه بالنسبة للناس أمر لا يتصور. هذا الآن كله في عالم الغيب الشهادة، نحن في عالم الشهادة في الدنيا أدركنا أشياء تعد عند المتقدمين أشبه ما يكون بالخيال، بل والله من نحو 30 سنة أو 35 سنة بعض الأشياء ما كنا نتصورها الآن هي واقع نتعامل معها. لذلك العقول لا يمكن أن تحال إليها الديانات بحيث يقال الاعتقاد يرجع إلى العقل. العقول تتفاوت غاية التفاوت وما لها حد، تتفاوت تقصر دونه. لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هذا الاسم الشرعي الصحيح للضلالات. يقول لك المتكلمون بنوا دينهم على العقل، لا والله ما بنوه على العقل، والله ما بنوا على العقل، لأن أعقل الأمة هم الصحابة، واعتقاد الأمة يخالف اعتقاد المتكلمين. إذا بنوه على ماذا؟ بنص القرآن على الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فهم يسمونه عقل. ما في أحد يقول يا أيها الناس تعالوا أنا عندي هوى اتبعوني فيه، ما في أحد يقول هذا ولا يطاع، لكن دائما يغلف الشيء بغلاف، مثل ما تغلف الصوفية فتقول هي كشوف. هذه الكشوف ما حدها؟ ما دليلك على أنها كشف وليست وسواسا؟ يقول هذا حدثني ربي عن قلبي. طب نفس الشيء بالنسبة للموسوس، هو يظن هذه الأمور تقع في قلبه، ما الحد؟ طب هذه الكشوف مخالفة للنصوص، قال وين خالفت؟ هذه علوم الرسوم، نحن نتلقى العلم مباشرة عن الله عز وجل، فيضيعون ويتيهون. وهذا يقول عقلي دلني، عقلي دلني. طيب أنت عقلك الآن، قلنا العقل مثل البصر، العقل أمر منتشر، الناس إما مجانين وإما عقلاء، فأنت ليس عندك عقل ليس عند البقية، وأعقل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقادك يخالفهم. إذن الذي عندك ليس عقلا وإنما هو هوى بنص القرآن. لهذا يقول القيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، قال ما ثم إلا طريقان، استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الهوى. أما اسم الهوى تارة يسمى كشفا، تارة يسمى عقلا، تارة يسمى واقعا عالميا ينبغي أن يخضع له، وأن الأوضاع الآن المعاصرة في القرون المتأخرة جعلت هذه الأحكام غير مناسبة للواقع الذي نحن فيه، فهي أحكام قديمة، ونحن الآن وصلنا إلى الكواكب ووصلنا إلى موضع القمر ووصلنا إلى وأنت لا زال تتكلمني عن أحكام. نفس الفتنة واحدة، هي فتنة واحدة، لكن لكل زمن فتنته، فهؤلاء يتكلمون بأسلوب وأولئك بأسلوب، والجميع مخالف للحق الذي بيّنه الله تعالى في النصوص. والله لا يحيل الناس على متاهة أبدا، لأن الله يهدي، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. فالله يهدي، الهداية التي بمعنى الدلالة أرسل لأجلها الرسل وأنزل الكتب، فالله يهدي الناس يدلهم حتى ثمود، وأما ثمود فهديناهم يعني بيّنا لهم، بعد ذلك يكون يستجيب أو لا يستجيب، هذه مسألة أخرى، النوع الثاني من الهداية. إذا لا يحال الناس على العقول ولا على الكشوف، يحالون على ماذا؟ العلم. قال الله قال رسوله، هذا الذي ينجيك في القيامة. لأجل ذلك قال إن لا تحال الناس على مثل هذه المسميات بالعقول، ثم قال وهم الجماعة يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل السنة الذين سلكوا على أثرهم، وهم السواد الأعظم. السواد هم القوم الذين يرى دائما، يقال رأيت سوادا يعني من بعد، الشخص الذي يرى من بعد يقال رأيت سوادا. فإذا كان سوادا كثيرا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي سواد عظيم، يعني أناس يرون من بعد كثر. جاء في النصوص أن السواد الأعظم هم الذين ينجون، لكن ما المراد بالسواد الأعظم؟ هل هو الكثرة؟ الآن في مجتمعات بالملايين تشتم الصحابة رضي الله عنهم، مجتمعات بمئات الملايين تقول إن عيسى هو الرب، مجتمعات بالملايين يذبحون لغير الله. هل المقصود بالسواد الأعظم هذا؟ بالطريقة هذه إذا كان أحد يفهم أن هذا هو السواد الأعظم، فمعنى ذلك ما هنالك حاجة للرسل، إنما المسألة انظر إلى الأكثر واسلك معهم. وقد ذم الله في كتابه الأكثر والكثير كما تلاحظ، ولكن أكثرهم ولكن كثيرا، تأملها في القرآن، الذم للأكثر والكثير والمدح للقليل، وقليل من عبادي الشكور. وفي قول داود عليه الصلاة والسلام وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذا ما المقصود بالسواد الأعظم؟ الكثرة من حيث هي، هذا خلل وخطأ كبير جدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدين قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ سيكون المستمسك قلة، ولهذا قال لا تزال طائفة، وقال كما سيأتينا في الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة وفي لفظ ملة كلها في النار إلا واحدة. إذن الأكثر ليس يغتر به إلا من يجهل، والذي نظن أن النظر إلى الأكثر بحسب ما هم عليه ضلوا ضلالا مبينا. ولأجل ذلك كان خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا رحمه الله تعالى يستدلون عليه، يقول كيف يكون الآن الأوضاع الموجودة في القبور والذبح عندها ودعاء أهلها، كيف يكون هذا باطلا والسواد الأعظم عليه؟ هذا الجهل الآن موضوع السواد الأعظم. السواد الأعظم هو الذي كان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمسك، مثل جماعة بالضبط، الجماعة هي الجماعة التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استمسك بها من استمسك. أما أن يحال الناس إلى الكثرة فتجد مجتمعات بالملايين تشتم أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة وتقول فيها أقبح الكلام. هل هؤلاء على حق؟ يعيش الإنسان بعض الأحيان يعيش الإنسان في وسط هؤلاء إلى أن يبلغ 90% وهو لم يخرج عن هذه الجماعة التي فيها شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء على الحق. إذن بهذه الطريقة لا يكون هناك حق ثابت، لا يكون هناك حق ثابت، لأن تارة تكون يكون السواد الأعظم عنده اعتقاد كذا وتارة يكون عنده اعتقاد كذا. إذن ما السواد الأعظم؟ قال والسواد الأعظم الحق وأهله، هذا اللغة الصحيح. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. إذن السواد الأعظم يراد به أهل الحق. قوله رحمه الله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. بعض الناس يبادر مباشرة كيف لا كفر، يا أخي الكفر نوعان، جاء في النصوص أن الكفر نوعان، فكذلك لكلام العلماء. فبعضهم مثلا يأتي ويقول من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فقد كفر، نعم إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون أصغر. فأما أن يكون مقصده أن من خالف في أي شيء مهما كان فإنه يكون مرتدا، هو يقول هذا الكلام وكلامه واضح في هذا. لهذا قلت إن بعض الناس إذا جاء لكتاب يقال ليتك ما شرحته لأنك ما فهمت مراد المصنف وأسأت إلى مقصده. فلا يمكن أن يقصد أن من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور أنه يرتد، لكنه يكون قد كفر بمعنى أنه قد وقع في شيء من الكفر الأصغر، والكفر نوعان، وقد يكون كفرا أكبر قطعا، يعني تارة يكون الكفر المخالفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفرا أكبر وتارة تكون كفرا أصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم، هذا الآن من أين أتى به؟ أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، وهذا من دلائل خطر البدعة. البدعة مع ما فيها من الإشكالات إلا أنها تتسبب في زوال السنة المقابلة لها. مثلا أعطيك مثالا، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق، كذلك يهلل التهليلات المعروفة. هذه السنة لما تركت حل محلها بدعة، وهي أن الإمام إذا سلم اتجه القبلة ودعا وأمن الناس خلفه وقاموا ما قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا إشكال البدع. لهذا يقول إن البدع هذا وضعها، وهذه العبارة أن الناس لا يبتدعون بدعة حتى يتركوا من السنة مثلها قد رواها اللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال حسان بن عطية ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. إذن هذا المراد بكون البدعة على هذا الحال، ويدل على خطورة البدعة، أن البدعة مع كونها إحداثا وكونها تعقبا على الشرع إلا أن فيها إشكال أن تزول السنن. ثم تأتي مرحلة التي قال ابن مسعود رضي الله عنهما كفى بكم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم عليها الكبير. فإذا غيرت قيل غيرت السنة، لأن تعود البدعة، فإذا جاء أحد يستنكر البدعة قال هذا الآن يستنكر السنة لأنهم نشأوا عليها. ثم قال فاحذر المحدثات، المحدثات الأشياء التي تجد في الدين ويتدين الناس بها ويتقربون بها وليس عليها دليل، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل البدع، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كان يخطب به عليه الصلاة والسلام. وأهلها في النار، يريد التأكيد على أنه لا يوجد بدعة يصح أن تسمى بالحسنة، بل كلها كما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، ولهذا عندنا أثر بالغ الأهمية ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا نص عن صحابي أن الناس سيقولون فيما بعد إنها حسنة. وكيف تكون بدعة وحسنة؟ إذا كان حسنا فلا يمكن أن يكون مذموما، وإذا كان مذموما فلا يمكن أن يكون حسنا. إذن البدعة من حيث التعريف الشرعي لها وهي الإحداث في الدين لا يمكن أن يكون حسنا، لأن الله تعالى قد أكمل الدين، ولهذا قال كل بدعة حسنة وإن رآها الناس، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن هذا مراده رحمه الله تعالى، أن البدعة شر كلها وأنها لا يصح أن يقال هذه بدعة حسنة. أما ما يتعلق بالمصالح المرسلة، ما يتعلق بالأمور الحاجيات التي ذكرها، ما لها علاقة بالبدعة، هذه لا تسمى بدعا، يكون فيه في عموم أدلة الشرع ما يدل عليها. أما أن يكون المراد أن هناك بدعة يحدثها الناس ويتعبدون بها وتكون حسنة، فهذا مستحيل أن يكون هو المقصود. لا شك أن هذا من الخلل في القرن تقريبا يمكن السادس أو السابع، كانت بداية التقسيم إلى بدعة حسنة وسيئة، ما قبل ذلك كل الناس تقول وكل بدعة ضلالة، يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب بها قد أوتي جوامع الكلم، وكل من ألفاظ العموم. فكونك تقول بدعة حسنة هذا يخالف ويصادم قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. هذا الكلام يراد به التنبيه إلى أمر وهو الحقيقة من إمام عرف البدع حقيقتها. البدع لا شك أن منها صغارا وكبارا، كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع البدع الصغار؟ دع الكبار، الكبار واضح، كيف كانوا يتعاملون مع البدع الصغار؟ كانوا يتعاملون معها بصرامة بالغة ويقمعونها فور خروجها مباشرة. السبب أن البدع دائما في العموم الأغلب، وإن كان بعض البدع بدأ كبير، لكن في العموم الأغلب البدع تبدأ صغيرة ويتساهل بها الناس. وأعطيك مثالا، تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما، قال به بعض المتقدمين. والصواب الذي لا شك فيه أن عثمان أفضل من علي بدليل واضح مثل الشمس. اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح وعموم المسلمين لما سأل عبد الرحمن بن عوف من يعين عثمان أو علي، اتفق الجميع على بيعة عثمان. ولهذا قال الإمام أحمد ما بويع لأحد مثل ما بويع لعثمان، لأن بيعة اتفق الجميع عليها. فمن هنا قال من قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجر والأنصار. كيف يقدمون عليا وهو ليس، كيف يقدمون عثمان وعلي أولى منه بالخلافة؟ لا شك أن الخلاف في هذه المسألة كان صغيرا. بعد ذلك تفاقم فصار يفضل علي على أبي بكر وعمر مجرد تفضيل فقط، وكان يسمى من يفضل عليا على أبي بكر وعمر يسمى رافضيا. الذي يفضل عثمان على علي كان يطلقون عليه شيعيا، أما قال إذا وصل الأمر إلى حتى تفضيل علي على أبي بكر وعمر فإنه يسمى رافضيا كما ذكر الذهبي. ثم تلاحق الأمر حتى صار يسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلفاء الثلاثة، ثم صار يكفرون، وتفاقمت المسألة إلى أن رأيت التشيع كيف وصل، وتجاوز الأمر إلى الغلو في علي إلى حد أنه الآن يقال وعلى نطاق واسع من هؤلاء المشركين إن عليا هو الخالق وهو الرب. الآن يقولون وهذا الاعتقاد هو الذي أحرق علي السبئية عليه، وهم الآن يقولون وعلى نطاق واسع. هذا في القديم الحقيقة منذ سنوات كنا نقول هذا الكلام وكانوا يكادون أن يبكوا، يعني موجود في بطون كتبهم، والله إنكم تفترون علينا، نقول موقفكم من القرآن، نقول كذب، هذا غير صحيح، هذا إذا جهالنا. الآن يقولونه صراحة لأنه هو الموجود في كتبهم. البدايات للضلال تكون صغيرة، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله البدع تكون في أولها شبرا، الشبر هذا هو ما بين طرف الإبهام إلى الخنصر، هذا الشبر، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا، تكون ذراعا لكن تكون أذرعا، عدة أذرع وأميالا وفراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. يقول هذه بداياتها شبر. هذا السبب في كون السلف رضي الله عنهم كانوا شديدين على البدعة، لما أعطاهم الله من الفقه والعلم بأن هذه البدعة لن تستمر على صغرها بل ستتفاقم. ولهذا بعض الناس يقول عمر رضي الله عنه كيف ضرب صبيغ بن عسل ذاك الضرب حتى أدماه ثم أرسله إلى العراق وأمر بهجره، لأن هذه البدعة صغيرة تبدأ هكذا. وكان يسأل عن متشابه القرآن، وما وضع لنفسه فرقة وسمان، لكنه حتى قال عمر والله لو رأيت رأسك محلوقا لقتلتك، يعني كان شعار الخوارج ولم يخرج زمن عمر، قال لو رأيت رأسك محلوقا لقتلتك، لأن فعلك هذا يسبب إشكالا. ماذا كان يقول؟ يعني انظر ماذا كان يسأل عنه صبيغ بن عسل، وانظر ماذا يقول عمرو بن عبيد والجهم بن صفوان لاحقا، يعني لو أدركهم عمر ماذا يفعلوا بهم. هذا كان يسأل عن متشابه القرآن. هؤلاء قلبوا الدين قلبا وأتوا بمعاني تختلف عما كان للنصوص عما كان يفسرها الصحابة رضي الله عنهم، إذن بلاؤهم أكبر. لأجل ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملوا مع البدعة هذا التعامل. بعض الناس يقول يعني عند السلف شدة في التعامل مع البدعة لأنهم أفقه منك. هل يصدق أحد الآن أن هناك من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذبح لغير الله؟ من يصدق أنه سيقع في الأمة؟ هل يصدق أحد أن في الأمة من هذا حاله ثم يعتقد أن هذا الميت يسمعه من بعد ويكشف الضر؟ من يصدق هذا؟ هذه البدعة إذا بدأت صغيرة انتهت إلى ما ترى. إلى أجل ذلك كان السلف والعلماء من بعدهم يشددون في أمر البدعة لما ذكرنا. ثم أعطاك قاعدة، انظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، بعدما صار هناك تحول وتغير في الناس، لا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه، لا تتبع أحدا فيما قاله أو في أمر يدعو إليه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، يعني من أهل العلم الذين على السنة، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به. وما معنى هذا يا أخوة؟ أنك لا تحتاج لغير السلف، لأنك إذا وجدت الأثر عنهم تمسكت بالأثر عنهم، فيكون الذي قال الصواب من أهل زمانك تابعا للسلف، فيكون اتباعك أصلا للسلف لا له، فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. هذا الميزان الدقيق. كل الأقوال التي تجد في الناس تزنها بميزان السلف. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي: فإن الحق قديم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. رواه الدارمي. لا شك أن الناس لو عملوا بما قاله السلف من عدم الركون إلى المحدثات لسلموا في اعتقادهم، ولما وقع في الأمة متكلمون ينكرون الصفات، ولا روافض يشتمون السلف، ولا خوارج يخرجون على الجماعة، ولا غلاة يتبعون في مسارك العبادة والسلوك ما عليه المتصوفة. بناء عليه، من أراد العافية فليلزم ما أوصى به السلف وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال: أصحابي أمنة لأمتي. هذا الحديث صحيح مسلم. أصحابي أمنة لأمتي، أمنة في الدين ولا في الدنيا؟ في الدين والدنيا. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. معنى ذلك أن الضلالات التي ستأتي ولم يكن الصحابة عليها، هذا من البلاء الذي كان الصحابة أمنة للأمة في دينها، إذا جاءت البدعة قمعوها. فلأجل ذلك إذا استمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سلم الإنسان في دينه. وهكذا قوله: إن أمتكم، هذا أيضا في صحيح مسلم، إن أمتكم جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، مثل ما ترى الآن الشرك، مثل ما ترى الآن الضلالات، ما ترى الآن شتم الصحابة، سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. إذن ما الحل؟ العافية. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وأعظم العافية عافية إيش؟ الدين، عافية الدين، تلقى الله، قد عافاك الله في دينك، لو كنت مقعدا طوال حياتك انتهت الدنيا بوفاتك ثم تكون من أهل الجنة. لكن إذا أصبت في الدين عياذا بالله وكنت على ضلالة وعلى خلاف هذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقدت العافية التي قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. مثل ما تلاحظ لأن كل هذه النصوص تحض المسلمين دائما على الاستمساك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. الضلال يقع فيه أحد اثنين: إما رجل جهل الحق ومقصده حسن ونيته صالحة لكنه لم يوفق للحق، وهؤلاء الحقيقة كثير جدا، وهم دهماء الناس وعوامهم على هذا الحال، عامة من يضل وترى يبذل أمواله وجهده وعمره هم لا يريدون أن يسخط الله عليهم ويدخلهم النار قطعا. لكن هل هذا مبرر؟ ليس بمبرر. إذن الصنف الأول جاهل لم يعرف الحق، ما الحل معه؟ الحل معه بعد توفيق الله: أنتم يا طلبة العلم، أنتم الحل أن تبثوا العلم، أن تحرصوا على نشر الخير، التحذير من الباطل. وهذه كلمة دائما نقولها للأخوة، خلال 50 سنة فقط كم تخرج في الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية؟ تتوقعون مئات أو ألوف أو ملايين؟ ملايين، صحيح؟ أين أثره؟ هناك تقصير كبير. هناك من يعيش لنفسه، يتعلم العلم ويطبقه في خاصة نفسه صياما وقياما، لكن لا أثر له في الأمة، فقصار أمره أنه يموت فيكون كأنه غير موجود في الأمة. هؤلاء الجهال في رقاب أهل العلم، والله سألهم عنهم. لأجل ذلك هؤلاء إذا وجدوا الطريق الحق ركبوا إليه ركض العطشان إذا رأى الماء. إذن هناك تقصير كبير في دعوة هؤلاء. والجهل في مثل هذه المسائل على أنواع، منهم من يكون يعني جهله لم يبلغه الحق أصلا، ومنهم من يكون جهله بمجرد أنه وجد آباءه على هذا الحال ومن حوله فقلدهم. إذن هذا الشخص يقول لا يريد إلا الخير، قال فلا يقتدى بزلته، يعني الاقتداء لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه هالك. وهلاكه كما تعلم تارة يكون هلاكا عاما فيهلك ولا يكون له عذر، وتارة قد يكون عنده من العذر ما يجعل الله تعالى له فيه مخرجا عنده. وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، وهذا من هو؟ هؤلاء الرؤوس، رؤوس أهل الضلال. يقول شيخ الإسلام، يقول كثير من رؤوس أهل الضلال أصلا زنادقة، قال ويكثر هذا في الرافضة، لأنهم يعلمون أن ما يؤسسونه ويقررون الناس لا قرآن ولا سنة تدل عليه نهائيا، بل عياذا بالله عادوا عن القرآن وزعموا أنه محرف. فمثل هؤلاء بأي شيء استمسكوا؟ ما استمسكوا بشيء في الحقيقة، ما استمسكوا بشيء، لكنهم كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل وصدون. في ناس ما يأكل حتى يصد، ما يأكلون حتى يصدوا. هذه الأموال التي تجبى إليهم، النذور التي عند القبور وغيره، لو أفاق الناس وقالوا لا يذبح إلا لله، وهؤلاء الموتى الصالحون منهم نقتدي بهم في صلاحهم، أما الناس اللي نتمسح بقبورهم ونسجد لهم وندفع أموالا ونذبح، هذا كله على خلاف الشرع. ماذا يفعل السدنة؟ يفلسون، يفلسون، لأجل ذلك يصدون حتى يأكلوا الباطل. ذكر الله تعالى، طيب ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله؟ ما لنا نحن، ما علاقتنا بهم؟ أحبار ورهبان اليهود والنصارى، قال أهل العلم تحذيرا من أن يسمع صنيعهم، لم يقل الله إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، لم يقله عبدا. إذن هو تحذير، وهذا الذي وقع في الأمة من كثير من هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الباطل. فهؤلاء كما قال رحمه الله تعالى هذا ضال مضل شيطان مريد، لأنه عاند الحق وخالف، فمثله لا شك أنه يحذر منه ويحذر من بدعته. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. أما إن قال إن الدين ناقص ولم يكمل فلا شك في كفره، فالله تعالى، لأن لو كان ناقص وش معناه؟ تقوم بالحجة ولا لا؟ ما تقوم بالحجة، لا تقوم الحجة إلا إذا كان قد اكتمل الوحي. أما إذا كان هناك أشياء ناقصة فمعنى ذلك أنه يمكن أن تكون بعض، أن يكون بعض الذي أنت عليه يمكنه منسوخ، وهناك حق أنت الآن تخالفه، وهناك باطل لم تدري أنه باطل ولم يبين لك، فهذا قلب للدين بالكلية. فإذا كان يقصد أن الدين ناقص ولم يكمل فهذا كافر لا شك في كفره، والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هناك مسألة يا أخوة بالغة الأهمية ودقيقة جدا في الاعتقاد، والحقيقة ما يقل التنبيه عليها. الآن الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة تكفي؟ لا بد من الشهادة له بالبلاغ أنه بلغ. فإذا قال إنه رسول حقا وصادق لكنه لم يبلغ البلاغ المبين فإنه يكون كافرا بلا أدنى تردد. لماذا؟ لأن الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نص علماء العقيدة على أنه عند الشهادة عن محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا بد أن يعتقد أنه بلغه الذي استشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع، أكثر من 100,000 قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال هكذا اللهم هكذا بأصبعه الكريمة عليه الصلاة والسلام اشهد، ونكبها على الناس 3 مرات. فلا بد من الشهادة لا بالبلاغ عليه الصلاة والسلام. أما إذا قلت هو رسول الله حقا ومن كذب برسالته فهو كافر لكن ما بلغ، فلا شك في كفر هذا الشخص، لأن الرسالة مقرونة بالبلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فإذا قيل مهمته هي البلاغ وما بلغ، معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يقم بالحق الذي أوجبه الله. وهل يمكن أن لا يبلغ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله تعالى وقد اصطفاه، وقد قال الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قد بلغ البلاغ المبين، وأنه لو لم يبلغ لكان ذلك تقصيرا في أداء الرسالة من قبله وعدم قيام الحجة على الناس، القيام الذي تنقطع به الحجة. قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا لم يبلغ لا تكون لك حجة. إذن لا بد أن يفرق في كلمة من يقول إن في الدين نقصا. إذا قال إنه غير كامل في نفسه ولم تبين جميع أحكامه فلا شك في كفر هذا. إذا قال إنه ناقص من جهة أنه لا يتناسب مع واقع الناس، وأن واقع الناس الآن تخطى وتجاوز هذا الدين، فبالإجماع هذا كافر. إذا قال إن دين الله غير مناسب للقرون المتأخرة. أما إذا كان يقصد أن هناك شيئا من الخلل أو النقص الذي هو نسبي بالنسبة إليه، يقول نحن لا ندري، وإن كان أهل العلم يدرون ويعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ، لكن عندنا نقص في العلم، هذا أحال النقص إلى نفسه، فهذا ما فيه إشكال، وهذا لا شك أنه موجود في كثير من الناس لأنهم يجهلون أمورا من دين الله. فإذا أخبرت به قال ما علمت أن هذا من الدين، هو الآن هذا قد جهل ولم يعتقد نقصا. فإذا اعتقد في دين الله تعالى نقصا وقال إنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا قد خرج من الإسلام، فتحتاج المسألة إلى شيء من التفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح لا يقال لما وكيف. المقصود بالقياس هنا القياس الباطل الذي تعارض به السنن، والقياس الذي يؤتى به إرادا مشكلا على سنة ثابتة. لذا قال لا يضرب لها الأمثال، وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه لما روى حديثا في الطهارة أورد عليه إراد، فقال: يا ابن أخي إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. يعني لا يضرب لها الأمثال ويورد عليها الإرادات. أما القياس المنضبط الذي هو أصل وفرع، يقاس الفرع على الأصل لوجود علة تجمع بينهما، فهذا لا إشكال فيها، لا معلوم أنه ما فيه إشكال. لكن ما كل أحد يقيس، بعض الناس يتكلم يقول من باب القياس، وهذا باب القياس تحسبها العوبة، باب القياس والقياس لك عامي يقول هذا من باب القياس، وهل قياس العوبة؟ قياس كل أهل العلم الذين يرون أصلا معلوما ثم يأتي هذا الفرع فيقول هذا الفرع يناسب أن يقاس على هذا الأصل. لماذا؟ لوجود علة جامعة. أما أن يقول إنسان من باب القياس، فباب القياس لا يدخله أي أحد. لهذا القياس كثيرا في كثير من الأحيان يكون باطلا ولا يكون على صواب. قوله رحمه الله تعالى التصديق بهذه الآثار وأنه لا يقال لما ولا كيف، نهينا عن السؤال بكيف فيما لا يحل أن نسأل عنه بالكيف. أصل الكلمة الحقيقة هذه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول الأصل قرآن وسنة، ولا يقال للأصل لما ولا كيف. يعني لا يأتي أحد يقول لما يا رب العالمين جعلت الفجر ركعتين ولم تجعلها ثلاثا كالمغرب أو أربعا كالعشاء والظهر والعصر، ما يحل، ما في أحد يصل إلى مقام أن يوجه لله تعالى سؤالا لماذا يا رب، ما يمكن. وهكذا لا يقال للرب تبارك وتعالى كيف شرعت هذه الشرائع، فضلا عن أن يدخل في أمور الغيبيات وأمور صفات الله تعالى بالسؤال عنها بكيف. ولهذا أنكر مالك رحمه الله تعالى على السائل لما قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قول مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم معناه أن الرجل لو قال يا أبا عبد الله ما معنى الاستواء، يجيبه مالك أو لا يجيبه؟ يجيبه، لأن السلف رضي الله عنهم فسروا الاستواء بأنه العلو على العرش، تفسيره موجودة بالأسانيد. الرجل لا يسأل عن المعنى لكنه يسأل عن الكيفية، يقول حدد لي كيف يستوي الرب على العرش. هذا وجه إنكار مالك رحمه الله، ولهذا قال وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج من المسجد. أن يسأل عن كيف، الرب لا يسأل عنه بالكيف، لأنه لا يسأل عن الرب كيف، لأنه تعالى لا يحاط به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الذي يسأل عن كيفيته هو الذي يحاط به ويقاس على غيره، كالخلق تقيس على كالمخلوق تقيس على مخلوق، أما الرب فتعالى الله تعالى أن يسأل عنه بكيف ولما. نعم. قال رحمه الله تعالى والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصابه صاحبه الحق والسنة. وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. نعم. في بقية الكلام السابق يقول رحمه الله تعالى في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، قلنا في الأشياء التي لا يسأل عنها بكيف ولا شرح، يعني في أمر الصفات إن كان المقصود شرح المعنى فهذا فسر السلف كما سيأتينا، فسر السلف رضي الله عنه تفسيرا موجودا بالأسانيد. أما إن كان المقصود الخوض فيما لا علم للإنسان به فلا شك أن هذا خوض وقول على الله تعالى بالباطل. هناك فرق بين المراء والجدل والخصومات على طريقة المتكلمين الذين يخوضون فيما لا يجوز الخوض فيه والنقاش فيه، وبين النقاش الذي يكون بين أهل العلم في المسائل التي تقبل العلم تقبل النقاش كالمسائل الفقهية. إذن كلامه في قوله والكلام والخصوم والجدال والمراء محدث، يعني محدث يعني مبتدع لا أصل له، يقدح الشك في القلب. هل هذا في نقاشات الفقهاء؟ لا، الذي يقدح الشك في القلب هو الخوض في أمر الرب سبحانه وتعالى وصفاته على طريقة المتكلمين. يقول وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، هؤلاء المتنازعون بعض الأحيان يقول الواحد منهم كلمة من الحق وتطابق قول السنة، يقول لكن الأسلوب الذي سلكه باطل وهو أسلوب الخصومة والجدال. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم، لا شك في ذلك. الآن اتضح مراده، الآن قال أن الكلام في الرب محدث فحددها الآن، لأن قال في السابق قال الكلام والخصومة محدث. لا شك أن الكلام في الرب محدث، وأن الرب عز وجل أعظم وأجل من أن يخاض في شأنه إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يلزم أخذ العلم بالله من النصوص فهو مبتدع ولا شك، وبه نعلم أن جميع المتكلمين مبتدعة وإن تفاوتت بدعهم، لأن الأمر الجامع لهم أنهم يخوضون في أمور الرب بما سموه عقلا حتى حكموا هواهم في صفاته تعالى، بين من ينفيها بما سماه عقلا وبين من يثبت بعضها ويرد بعضا، وكل ذلك ضلال. هذا خوض في الرب سبحانه وتعالى، فلا يتكلم في الرب سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بدأ يذكر الاعتقاد في الله فذكر أنه واحد، أي في ربوبيته وأسماء وصفاته وفي ألوهيته، فهو الرب وحده لا سواه، وما سواه تعالى عبيد مربوبون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وأسماؤه وصفاته تليق به وحده لا سواه، ولا تمثل صفاته وأسماؤه بما كان لخلقه منها، وعبادته هو الذي لا يعبد سواه سبحانه وتعالى. فكل التعبد قولا واعتقادا وعملا، العبادات القلبية الباطنة والعبادات الظاهرة لا تكون إلا لله. ثم أورد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه قاعدة أن كل وصف وصف الله تعالى به نفسه فليس لله تعالى فيه مثيل، وفي الوقت نفسه هو السميع البصير، يعني تثبت السمع والبصر لله تعالى مع اعتقاد عدم المماثلة. كذلك الحال تثبت نزوله ومجيئه واستواءه على عرشه، تثبت يده وكل ما يتعلق بتعالى مع اعتقاد عدم المماثلة، ويأتي لها إن شاء الله مزيد. نعم. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. قوله هنا ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يقول السعدي في أمر أولية الله إذا تصور العقل حقيقة أوليته وآخريته وأن كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة مهما تسلسل الفرض والتقدير فالله قبل ذلك إلى غير نهاية، ومهما فرض العقل من الأزمان المتأخرة فالله بعده إلى غير نهاية، انتهى كلامه. من أين دخل الضلال على الملاحدة وعلى نفاة الصفات حتى لو لم يكونوا من الملاحدة؟ لم يأتهم إلا من عدم إدراك أن الله لا يقاس. العبد ضعيف لا يدرك أولية إلا أولية مخلوقة، فيأتي لأولية جبار السماوات والأرض الذي ليس كمثله شيء فيقيس أولية الله على أوليته هو، وهكذا الآخرية يقيس آخرية الرب على آخريته. فمن هنا يلحد الملحدون وينفي الصفات النافون، ولو علموا أن الرب سبحانه وتعالى بكل صفاته ليس كخلقه لزال إشكالهم. هذا الباب الحقيقة الذي يدل على أن الله في صفاته ليس كمثله شيء يفيد أن تجمع نصوصه. تأمل قوله تعالى وتوكل على الحي، هناك أحياء، قال الذي لا يموت، فالله حي لا كالأحياء. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينادي في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لماذا؟ لأن صوت الله لا يقاس. إذا قست صوت رب العالمين على صوت المخلوق، صوت المخلوق له مدى، فيكون البعيد لا يسمعه والقريب يسمعه. أما الرب فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وتأمل هذا الوضع الذي فيه المسلمون في صلاتهم. يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، لمصل واحد ولجميع المصلين، جميع المصلين، يقول الله عز وجل لجميع المصلين حمدني عبدي. لاحظت أن صفات الله لا تقاس. وإلا رب العالمين سبحانه وتعالى حين يقول لهذا المصلي وهذا وهذا وذاك الذي في ذاك البلد وفي ذاك البلد، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، هذا يقع لكل مصلي، ولا يشغل الله تعالى أحدا منهم عن أحد. طيب، سمعه تبارك وتعالى دعاء الداعين وكلام العباد لا يشغله سمع عن سمع، لا يشغله سماع صوت هذا عن سماع صوت هذا. ودائما قرب المسألة بمسألة الرزق. الرزق الآن كم على وجه الأرض من إنسان وطير ودابة وجن، هذا الرزق يصل إلى هؤلاء المخلوقين جميعا، ولا يشغل الله رزق هذا عن رزق هذا. وهنا دائما نقربها الإخوة بإيش؟ بالنفس. النفس رزق ولا لا؟ رزق، تبذل مالك كله لتحصل النفس. ألا ترى الذين يراجعون المستشفيات مستعد أن يبذل مالك كله حتى يستقيم عنده النفس؟ النفس رزق. كم الذين يتنفسون في البر في البحر لا يحيط بهم إلا الله. النفس رزق، الطعام رزق، شرب الماء رزق، والله يرزق الجميع ولا يشغله عز وجل رزق هذا عن هذا. السبب ما هو؟ صفاته لا تقاس سبحانه وتعالى. فداء هؤلاء الذين ضلوا أنهم قاسوا رب العالمين في عظمته وجبروته وصفاته بالمخلوق الفاني المفتقر. لذلك قلنا ألحد الملحد ونفى النافي من الصفات حتى لو لم يكن ملحدا، لأنهم يقيسون الرب. فإذا قال كيف أقيس الرب وأنا أنفي أصلا هذه الصفات وأقول إنها لا تليق بالله؟ قل لم تنفي حتى شبهت. فلما قلت إن هذه الصفة العظيمة في الرب مثل هذه الصفة في هذا المخلوق الضعيف نفيت لاحقا. وإذا قال العلماء كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، فما عطل أحد حتى مثل. إذن هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يعلم في جلالة رب العالمين، سواء في أوليته أو في آخريته سبحانه وتعالى، أو في أمر علمه سبحانه وتعالى، وكونه يعلم جميع ما يقع لا يعزب عنه مثقال ذرة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن ما دامت صفات الرب سبحانه وتعالى على هذا الحال من العظمة، فإذا قال تعالى، فإذا وصف الرب تعالى نفسه بالعلم، فعلمه غير علم المخلوق، لأن علم المخلوق قال الله تعالى فيه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما علم الله فكما رأيت، فكيف تقيس علم الله على علم المخلوق؟ يقول لك لا لا، أما العلم لله تعالى فهذا واضح، أنا أثبت العلم من الصفات السبع. طيب، وبقية الصفات ما الذي يجعل العلم يليق بالله وبقية الصفات لا تليق بالله؟ كلها صفات تليق بالله سبحانه وتعالى، فأثبتها لله على الوجه اللائق بالله تستريح. إن أدخلت القياس جهلت الله عز وجل أولا، وهذا من الجهل بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني ستقول إني اضطررت، هكذا يعبرون، اضطررنا إلى النفي. لماذا لم يضطر أبو بكر وعمر؟ لأنه أعلم وأقل منك وأعرف بالله، فما اضطروا؟ لأن يعلمون أن صفات الله تليق بالله سبحانه وتعالى. أما أن تقول لعن عبارات المتكلمين، يقول نحن اضطررنا للنفي، لماذا لم يضطروا الصحابة؟ علمكم أكمل أو علمهم؟ لا شك أن هذا يدل على قلة علم المتأخرين. ولهذا الصحابة، يعني استحضر معي يا أخي الآن، استحضر الصحابة لما كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم بالأحاديث هذه من الصفات ويخبرهم بها ولا يريدون الإشكالات التي أوردها المتأخرون، هل هذا لبلادة الصحابة وقلة علمهم؟ نعوذ بالله أن يقول هذا مسلم، بل لبلادة المتأخرين الذين أوردوا على الرب ما لا يرد. فهذا هو وجه الأمر، ربنا أول بلا متى، ما تقول متى الرب، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وآخر بلا منتهى، فكذلك هو الآخر فليس بعده شيء. إذا علمت هذا اتضحت لك الصفات وتبين لك أن هذا الضلال وهذا الخلط الكبير الذي وقع فيه هذا الكلام إنما جاءهم من قلة علمهم بالله. نعم. يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. بذلك تعرف الآن الطريقة التي سلكها السلف في إثبات ما يتعلق بالله عز وجل، يعلم السر ويعلم أخفى من السر. عندنا السر والنجوى، السر ما يسر به أحد، السر والعلانية، السر ما يسر به اثنان أو أناس فيما بينهم، العلانية ما يظهرونه. طيب الآن السر وأخفى، ما الذي أخفى من السر؟ ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن ما دام هذا علم الرب سبحانه وهذه عظمته، فكيف قيس على علم المخلوق؟ إذن كذلك جميع الصفات، وبذلك تستريح ولا تلقى الله سبحانه وتعالى فيسألك عن نفيك لصفة تمدح بها. شوف مثلا الاستواء، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا الآن تمدح ولا لا؟ تمدح، تمدح. ثم في التعريف إن ربكم الله الذي، يعرف الرب بنفسه، ثم يقول تبارك الله رب العالمين، فيقول الاستواء لا يليق، لا يليق، لا يليق والله يمدح به نفسه. طيب خلق السماوات والأرض يليق بالله؟ قال نعم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض نعم. ثم استوى على الأرض، قالت لا يليق أن يثبت الله. طيب يغشي الليل النهار يليق بالله؟ قال نعم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، قال نعم، كل هذا يليق بالله. ما الذي جعل هذه تليق بالله والاستواء لا يليق بالله؟ الهوى. لهذا قال تعالى في آخره فتبارك الله مادحا نفسه. ولهذا ماذا قال السلف؟ قالوا بهذه الصفات احفظوها، بهذه الصفات عرفنا الله، الله عرفنا بنفسه، الله عرفنا بنفسه بهذه الصفات. فإذا أتيت إلى الذي يعرف الله تعالى به عباده ثم قطعته عن الناس وصرت تنفي، فلا شك أنك قطعت على الناس الطريق الذي يعرفهم بالله. ولهذا لاحظ باب عظيم في موضوع الصفات، النفي للكمال يدل على عدم استحقاق المنفي عنه للعبادة، وهذا واضح في القرآن. ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. نفي، نفي لكونه مستحقا للعبادة لأنه تنفى عنه صفات الكمال ولا يغني عنك شيئا. ولما عبد بنو إسرائيل العجل بين الله سخافة عقولهم بقوله ألم يروا أنه لا يكلمهم، لأن الكلام ها كمال، الكلام كمال ونفيه على عكس الكمال. فأتى هؤلاء الأشقياء إلى الكمال فنفوه، قالوا إن الله لا يتكلم. فإذا نفيت عن الله تعالى الكلام الذي هو كمال قطعت ما بين الناس وبين الله تعالى في التعريف بعباده. وهكذا الصفات، الصفات كلها. ولهذا لاحظ التقوى والخشية تأتي بإثبات الصفات لا بنفيها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، لاحظ فاء الفاء هذه تعقب ما بعدها على ما قبلها، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فلن تحذر إلا إذا استحضرت أن الله يعلم ما في نفسك. فإذا نفيت العلم قطعت عن الناس الحذر والخوف من الله. الباب الحقيقة باب كبير، يعني هذا الباب، لكن لا شك أنها تأخذ به القاعدة أنه تثبت الله تعالى الصفات كما يليق بجلال رب العالمين سبحانه. وهذه الوساوس الشيطانية التي ألقاها الله تعالى على الجهم بن صفوان ثم ألقاها الجهم على أصحابه ثم تسلسلت في المعتزلة ومن بعدهم، هذه كلها من وساوس إبليس. وكان السلف أرفع بكثير من أن يلتفتوا إليها. ولهذا يقول صاحب الطحاوي شرح الطحاوية كلمة نفيسة جدا، يقول هذه الأمور التي عند المتكلمين ما هي إلا وساوس كان يلقيها الشيطان على الناس فسودوا بها الأوراق فقط، هم كتبوها. أما في السابق فهذه كانت موجودة لكن كانوا لا يبالون بالشيطان ووساوسه، فأتوا إلى هذه الوساوس والخطرات والإرادات على رب العالمين سبحانه وتعالى، فنفوا عن الله الكمال، قالوا تنزيها لله. فإذا نفيت عن الله الكمال انظر ماذا قال إبراهيم. ولذا يقول ابن خزيمة في كتاب التوحيد تعليقا نفيسا على قول إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يقول ألا ترون يا ذوي الحجى أن إبراهيم لا ينكر على أبيه عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلا لأن إله إبراهيم يسمع ويبصر، وإلا لأوشك أن يقول إله إبراهيم لو كان الله لا يسمع ولا يبصر، وإلهك يا إبراهيم لا يسمع ولا يبصر. يقول ما يكون في حجة، لولا أن إله إبراهيم يسمع ويبصر لما قال إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وإلا لقال أبوه فأبوك إبراهيم لا يسمع فإلهك إبراهيم لا يسمع ولا يبصر. وعلق عليه هذا التعليق النفيس رحمه الله تعالى. إذن صفات الكمال تثبت الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على وجه الوساوس والخطرات الشيطانية هذه لا تدخل على المؤمن الذي على منهج السلف الصالح، وله خطرات يلقيها إبليس لكنه لا يبالي بها، المؤمن التقي. هؤلاء يسمعون لا ثم يقول دل عليها العقل، ثم يقول يلزم من ذلك، وبالذات لما أدخلت بلايا فلاسفة اليونان وصار يقاس أمر الرب سبحانه وتعالى بدليل الحدوث. دليل الحدوث يا أخوة من وين جاء؟ فلسفي. أعرف ربي سبحانه بأمور فلسفية؟ أجهل الناس الفلاسفة، وأجهل الفلاسفة فلاسفة اليونان، عباد الأوثان عندهم حوالي 12 أو 13 معبودا، إله الخمر وإله كذا يعبدونها من دون الله عز وجل، أخذت طرائقهم ومنطقهم وادخلت على صفات رب العالمين، صار يقاس الرب تعالى بهذه القياس على يد على علوم أولئك الوثنيين من الفلاسفة، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. والإيمان بالرؤية يوم القيامة. تكلم رحمه الله عن أمر القرآن، الاعتقاد في القرآن أنه كلام الله تعالى، وأن كلام الله تعالى بحرف وصوت مسموع ووصفة لله تعالى فلا يمكن أن يكون مخلوقا. فصفات الله تبارك وتعالى لا تكون مخلوقة أبدا، لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق سبحانه وما سواه مخلوق، وهذا الاعتقاد الذي عليه علماء السنة. فمن قال في القرآن إنه مخلوق فلا شك أن هذه مقالة كفرية واتفق السلف عليها، وأوردها اللالكائي رحمه الله تعالى عن 500 من علماء الأمة في شرح أصول الاعتقاد، ويلفي لها يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فهذه المقالة مقالة كفرية لا شك، وهذا الذي عليه علماء الأمة. قال مالك وأحمد والفقهاء قبلهما وبعدهما على سبيل المثال، وإلا هذا متفق عليه بين علماء السنة. والمراء فيه كفر، المراء هو الجدال، الجدال الذي يكون كفرا في القرآن إما أن يكون جدال الكفار الذي يراد به تكذيب القرآن، فلا شك أن هذا النوع من المراء لا شك أنه كفر، لأنهم يوردون هذا الجدال ليدحضوا به الحق الموجود في كتاب الله عز وجل. والقرآن ليس محلا للجدال. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. إذن القرآن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم معانيه، وبينها الصحابة رضي الله عنهم، وبينها السلف، فما خالف ذلك البيان فهو مردود. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر آيات من القرآن؟ أين نجدها؟ شوف عندك كتاب التفسير في البخاري من أطول كتب الكتب في صحيح البخاري، وهكذا عندك مثلا تفسير النسائي، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الطبري، واعتنى كثيرا الحقيقة بالمسألة من، وهذه من مزايا تفسير ابن كثير، من مزايا تفسير ابن كثير أنه لا يوجد حديث في آية إلا ويريده ويفسر به الآية، وهذا كثير عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهكذا كتاب التفسير للبخاري إذا رجعت إليه في الصحيح النفيس نفيس جدا، تجد التفاسير الأحاديث الأحاديث التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الآيات، مثل يعني روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، تفاسير من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فالمراد بالظلم هنا الشرك كثير كثيرة. ثم جاء بعده أعلم الناس بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ومنهم ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، هذه تفاسيره موجودة في الأسانيد، ابن مسعود وكذا تلاميذهم، تجد تفاسير التابعين، تجد مجاهد قتادة فلان فلان، هذه تفاسيرهم موجودة وقد استقرت واتضحت. فإذا جاء أحد بعدهم بمعاني تختلف عن معاني أولئك فلا شك أنه مردود عليه، أيا كانت تفاسير أولئك معتزلة جهمية أشعرية أو غيرهم، لأن التفاسير تخالف ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فسر به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال والمراء فيه كفر. أما إذا كان المقصود ليس المراء وإنما التفقه في القرآن، فالتفقه في القرآن بأدب، وإذا أراد أحد أن يسأل عن آية فإنه يورد سؤاله بأدب بالغ، فإذا لم تتضح له آية لا يقول مثل ما يقول بعض الناس هذه الآية تعارض، كذبت، ما تعارض معاذ الله، أنت عندك عدم معرفة. يقول الآن مثلا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، الله يقول وإنك لا تهدي، هذه معارضة، لا يقال، هذا أسلوب وقح وقبيح. قل هذه الآية فيها إثبات الهداية وهذه الآية فيها نفي الهداية، أنا قصر علمي لا أدري كيف أجمع بين الآيتين، تتأدب. فيقال إن الهداية نوعان، هداية هي الدلالة والإرشاد وهي التي قال الله تعالى وإنك لتهدي، وهي للرسل ولمن سار على نهجهم إلى قيام الساعة، فالعلماء يهدون هدى وجعلنا منهم أئمتي يهدون. النوع الثاني الهداية التي نفاها إنك لا تهدي من أحببت، وهي التي يقول تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وهي هداية قلوب، هذه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع، إنما هي لله. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالربوبية، تعلق بتصرف الرب في عباده، هذه لا يمكن أن يتصرف فيها أحد. فيقول هذا معنى الآية وهذا معنى الآية الأخرى، وهكذا كثير الحقيقة من، ولهذا نقول بعض المرات لو تجرب بعض طلاب العلم تقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم هل يهدي؟ كثير يقول لا ما يهدي، هذا غلط. طيب وش نقول؟ الهداية بمعنى كذا ليست له بل لله، الهداية بمعنى كذا له ولغيره. فهناك جملة من الأمور المتعلقة بالقرآن العظيم ينبغي الأدب في السؤال عنها، ومن ضمن هذا فالفرق بين المراء والجدال يختلف. مراء يراد به إسقاط الحق كما يفعلها الكفار، أو مراء المتكلمين وأهل الضلال الذين أحدثوا هذه المناقشات الفارغة التي لم يكن عليها السلف، فهذا لا شك أنه يرد على قائله. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. نعم، الإيمان بالرؤية، الرؤية لا شك أنها كما ذكر رؤية بالبصر، لماذا نص على أنها رؤية بالبصر وهذه رؤية بغير البصر؟ إذا قيل أنه إن الله تعالى يرى في الآخرة يقينا بالبصر، لكن يريد الرد على المعتزلة. المعتزلة لما رأت هذه النصوص وفيها الدلالة الجلية على إثبات الرؤية قالوا إن الرؤية ما هي إلا مزيد علم في القلب، وهذا الذي عليه متأخر الأشاعرة للأسف، الآن هم يقولون هذا مع أن أبا الحسن أشعري نص على أن الرؤية حق. الرؤية تكون لله تعالى بالأبصار، لهذا قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والوجوه التي لها الأعين، فهي رؤية بالبصر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، وقال إنكم سترون ربكم عيانا معينة، فلا شك أنها رؤية بالبصر، لهذا قال بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم سبحانه وتعالى بلا حجاب ولا ترجمان. إنكم محشورون إلى ربكم، العبد يحشر إلى ربه تبارك وتعالى، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه ترجمان، ما أحد ترجم بينكم من الله، إنما يكلمك الله تعالى مباشرة. بدون حجاب، وهذا في القيامة المقصود. فالرؤية تثبت لله تبارك وتعالى، والأدلة على الرؤية كثيرة، ومنها الآية التي ذكرناها في صحيح مسلم، الآية التي الحديث الذي ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم فسره في صحيح مسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. صريح، صريح جدا. وهكذا قوله: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فالحاصل أن الرؤية هذه يثبتها أهل السنة لصراحة الآيات فيها، ورواها من الصحابة نحو من 30 صحابي، فقط صحابي، 30 صحابي، والصحابي الواحد بعض الأحيان يروي عنه 20 و30، فهي من الأمور المتواترة، وكانت تثبت بلا أدنى تردد عند الصحابة رضي الله عنهم وعند السلف، حتى جاء الجهمية والمعتزلة فنفوها. وقيل: ما معنى هذه الآيات، ما معنى هذه النصوص؟ قالوا: مزيد علم في القلب. أما أن الله يرى، طيب ماذا تفعلون بهذه النصوص التي فيها أن الرؤية ذكر فيها الوجه: وجوه يومئذ ناظرة، من النضارة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة. وفسر الصحابة رضي الله عنهم أنه النظر بالعين. ولهذا الدارقطني رحمه الله تعالى صنف مصنفا مستقلا سماه الرؤية، واهتم جدا بالموضوع علماء العقيدة الذين صنفوا في العقيدة كاللالكائي والآجري وغيرهم، وبوبوا عليه. الآجري اللالكائي رحمه الله تعالى بوب وضع عليها سياقين اثنين. السياق الأول فيما جاء من الآيات عن النبي في القرآن، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الآيات وتفسير الصحابة، فذكر 4 آيات في القرآن فيها الدلالة على رؤية الله. ثم ذكر الأحاديث في سياق آخر المطلقة غير المربوطة بالآيات، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، إلى غيره. وذكر كلام الصحابة والتابعين وكلام الأئمة، ومن ضمنهم الأئمة 4 جميعا وعلماء السلف، تجد أعدادا كثيرة جدا كلهم يثبتون الرؤية، وأنها اللالكائي قال: باب إثبات الرؤية وأنها بالبصر. ثم أورد كل هذه النصوص. من يتجاسر بعد ذلك أن يخالف السلف ويخالف قبل ذلك قواطع القرآن والأحاديث النبوية؟ فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حق قوله تعالى، حقق قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإرادات يلزم يلزم يلزم على رؤيتك أنت لفساد عقلك وفساد فهمك. أما الرب سبحانه لا يلزم على صفاته تعالى ما تتوهم، ولولا أنك قست الخالق على المخلوق ولما وجدت عندك المسألة من أصلها. نستريح الآن إن شاء الله بعض الوقت، ونتم بعد إن شاء الله ربع ساعة ونحو.